الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأه بالفصل الثالث: الإسلام، القوة والمجتمع. مبدأ الإسلام. لو أن مبادئ السماء تتلقى من الأقوياء، ربما ظن إنسان أن الكلمة فرضتها القوة، ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ منطلقه بدعوته من مكة، ومكة مركز التجميع للسيادة والوجاهة وعلو الكلمة والسيطرة على جميع القبائل في الجزيرة، ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس، وكلمة رسول الله تقال في أذن هذه السيادة وفي عين ذلك الجبروت، فلا تطلب مكانا بعيدا عن جاه السيادة لتنطلق، ولكن في أذن هؤلاء وفي سمع هؤلاء وفي مواجهة هؤلاء. ولكن انتصار الإسلام لم يكن في مكة، فالإسلام بدأت صيحته في مركز السيادة وتجمع القوة، ولكن لم يشأ الله أن ينتصر من مركز السيادة ومنابع القوة، فانتصر في المدينة وانطلق حتى يعلم الناس جميعا وتردد الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. إذن فالعصبية تبع للإيمان، وليس الإيمان تبعا للعصبية، وبذلك انطلق مبدأ الإسلام انطلاقا مدويا في الكون ليضع للناس مبادئ العدل والحق والمساواة والخير والجمال. ألوان الناس. ونحن حين نستقرئ أوضاع الناس في الأرض نجد الناس لا يخرجون عن لونين: أولا لون عاقل تقنعه الحجة ويقنعه البرهان، ثانيا لون جاهل يتمادى في جهالته نكرانا للإقناع وعدم انصياع الحجة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا أراد الله لمبدأ من مبادئ الحق أن يسود، فلا بد أن تكون للحق قوة، قوة تقنع بالبرهان، وقوة تردع بالسنان. أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم يغن أغنت عزائمه، وما هو إلا الوحي أوحد مرهف تقيم ظباه ظلم كل ماثلي، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. التربية في مدرسة النبوة. ولكن من الذي يؤتمن على أن يحمل السيف ليحمي كلمة الحق؟ لا يؤتمن إلا إنسان له مواصفات خاصة، وهذه المواصفات الخاصة لابد وأن تربى في مدرسة النبوة وعلى يد الرسالة. عقيدة صلبة قوية لا تلين، وعهد إيماني يصدق الإنسان فيه، ورباط في سبيل الله، واستهانة بكل ما في الدنيا من متع ونعيم وجاه وسلطان لتنتصر كلمة الحق. ومن القادر على إيجاد هذا اللون ممن يحملون السيف ليحموا العقيدة وليحموا الحق؟ ومن الذي يضمن لنا أن من يحمل السيف لا تطغى به قوته فينحرف بالقوة إلى حيث لا تراد القوة؟ لابد أن يربى هذا المرء على عين النبوة، وحين يربى على عين النبوة يكون إنسانا أمينا على أن يحمل السيف ليستعمله في موضعه الصدق وموضعه الحق. وإذا نظرنا إلى تاريخ الرسالات في الأرض منذ رحم الله الخلق بإرسال الرسل، وجدنا موكب الرسالات لا يتعدى أن يأتي الرسول بمنهج ربه مؤيدا بالمعجزة التي تؤكد صدقه في التبليغ عن الله، وليس عليه إلا ذلك. فليس عليك أو عليه أن يتدخل ليحمل الناس على أن يقولوا كلمة الحق، وليس له أن يتدخل ليفرض قوة على قوة، ولكن السماء هي التي كانت تتدخل. فحين يلج الباطل في عناده وينصرف الناس عن الحق، هنا تتدخل السماء لتأديب هؤلاء، فكلا أخذنا بذنبه، لذلك نجد قوما أغرقهم الطوفان، ونجد قوما خسفت بهم الأرض، ونجد قوما أهلكوا بريح صرصر عاتية. هذا هو تأديب السماء، ولم يكن تدخلا من جانب الرسل وأتباع الرسل ليحموا هذه العقيدة بغير الحجة والبرهان والمنطق، لأن السماء تحملت عنهم ذلك. لماذا؟ لأن الإنسانية لم تكن قد بلغت رشدها، ولأن الدين المستوعب لكل كمالات الوجود لم يكن قد جاء بعد. فالأديان تطورت، ديانة محدودة الزمان وديانة محدودة المكان، تأتي لتصحح جزئيات الأرض. فإذا استعدت الأرض كلها وتصححت جزئياتها، أمكن لدعوة عامة أن تجيء فتشمل الدنيا كلها زمانا ومكانا وتشريعا مستوعبا لكل أقضية الحياة. شبهات القتال في سبيل الله. ولكن بعض بني إسرائيل طلبوا أن يقاتلوا في سبيل الله، ولكن ذلك الطلب لم يكن خالصا لوجه الله، وإنما كان كما يقولون لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. إذن ففي ذلك شبهة، هي أن الحماسة للقتال لم تكن لله وحده، وإنما كانت للغيرة على الأرض وللغيرة على الأولاد والأبناء. يضرب الله لك المثل فيقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أي أنكم تطلبونه الآن، فإذا ما فرض عليكم وعرفتم أنه سيمسكم بشيء من النصب والتعب ربما تنصلتم من أنكم الطالبون. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فاستجاب الله لهم وكتب عليهم القتال. فماذا كان الموقف؟ كان الموقف أن تولوا إلا قليلا منهم. إذن فهم ساعة الطلب اللساني كانوا طالبين للقتال، فلما أصبح القتال حقيقة واقعة تولوا إلا قليلا منهم. هؤلاء القليلون هل ثبتوا عند التجربة والاختيار والامتحان؟ كلا، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وبعد ذلك أراد الله أن يختبر هذه العزائم، فهذه القلة التي لم تتولى جعلها الله أيضا موضع الاختبار. يقول الحق: إنه ابتلاهم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فلما ذهب إلى النهر، هؤلاء الذين لم يتولوا عندما كتب القتال شربوا منه إلا قليلا. إذن فالقليل أخذ منه القليل، وبعد ذلك القليل الذي يشرب حينما واجه العدو قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهنا نجد مصاف البطولة، ونجد غرابيل القوة والشهامة. لم يستمع الله لهم حين طلبوا القتال، فنبههم إلى أنه إن كتبه عليهم سيتولون، وقد فعلوا فعلا. وتلك مصفاة، جاءت المصفاة الأخرى بالابتلاء، ابتلاهم بالنهر فشربوا إلا قليلا. أهل الصمود. وبعد ذلك واجهوا العدو، تلك مصفاة ثالثة، ثبت منهم القليل. إذن فلا يمكن أن يعد للقتال إلا إنسان قد مر بمصفاة متعدد تصفي شوائب نفسه وخور عزيمته وجبن إرادته، حتى لا يبقى لجند الحق إلا هؤلاء أهل الصمود والمعدن القوي والعقيدة الصلبة التي لا تلين أبدا. لذلك مر الإسلام بمراتب من الضعف حتى لا يثبت فيها إلا الأقوياء. اضطهدوا في أبدانهم، واضطهدوا في أموالهم، واضطهدوا في أوطانهم، فمن ثبت مع هذه الشدة فهو الذي يصلح لأن يحمل للإسلام سيفه، وهو الذي يصلح لأن يمثل قوة الإسلام. إذن فالإسلام إنما جاء أولا في صورة يبتلى بها المؤمنون ليمحص الله الذين آمنوا. وإذا كنا ننظر إلى المراد من الكون للحق نجد أن المراد من هذا الكون هو إيجاد الحياة الفاضلة والحياة المثالية. إن إطعام من جوع لأي مجتمع كفاية، وأمن من خوف أي مجتمع أمن وسلام. لذلك حينما امتن الله على قريش بأنه أطعمها من جوع ضمن لها بقاء الكعبة، وكانت مصدرا اقتصاديا لحياتهم، حين تفد القبائل والناس فيرزقون منهم، وحين جعل لهم من المهابة ما يأمنون به في تجارتهم إلى الشام واليمن. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تلك هي مقومات الحياة، وهذه المقومات هي الدعوة، وهي الشعار الذي ينادى به في كل مكان. إذا نظرت إلى كل مصلح وجدته يطلب مجتمع الكفاية والأمن. ولكن أيحقق للبشر مجتمع كفاية وأمن؟ لا يمكن ذلك دون الالتزام بشريعة الله. لماذا؟ لأن الشعارات لا تبني نظما، وإنما تبني الشعارات قوما يفيدون من النظم، فإذا تمكنوا من الإفادة منها أهملوا لب هذه النظم وجوهر هذه النظم. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي برسالات السماء لتثبت في الناس مجتمع كفاية ومجتمع أمن. مجتمع الكفاية، ومجتمع الكفاية الذي يوفر للناس مقومات حياتهم، ميادينه مختلفة ومهماته متعددة، تتحقق في من يبحث في الصحة ليضمن السلامة، وفي من يبحث في الأرض ليستخرج منها الأقوات، وفي من يبحث في المادة ليبتكر مرفهات الحياة وميسرات الوجود. ولكن هب أن كل ذلك وجد، وبعد ذلك وجدت شراسة في الكون، أو وجدت الشراسة في ذلك القوم، أو وجدت الشراسة من خارج القوم، فسينغص ذلك عليهم مجتمع كفايتهم إذن. فلا بد من جهة أخرى تضمن التوازن وتحقق الأمن في داخل الأمة، وتحقق لهم الأمن من مخاوف خارجها. مجتمع الأمن، الأمن في داخل الأمة المؤمنة يتولاه الوالي بما يأخذ من يد الله من تشريع يبين حدود الله، فمن تعدى هذه الحدود فكسرها فهناك التجريم وهناك العقوبة. حين نجد ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تسامى في هذه المسألة تساميا لم يتحقق لأي أمة ولا لأي حضارة ولا لأي مدنية. كيف كان ذلك؟ نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا ليؤدب فيه المنحرفين، وإنما أنشأ شيئا آخر، وهو أن يسجن الذي أجرم وهو حر في المجتمع. فهو لا يسجن المجرم، ولكن يسجن كل المجتمع عنه، يعيش بانطلاق حريته، ويعيش بين الناس وهو غريب عنهم، يتحكم في الناس ولا يتحكم في الفرد الواحد، فيقول للناس: اعزلوا هذا الذي انحرف عن مجتمعكم. فحين يصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تعزل المنحرف عن المجتمع، يستمع المجتمع كله، لا مودة لمنحرف ولا ود لمنحرف ولا سلام لمنحرف ولا كلام معه، ويتسامى، فيأتي إلى أهل ذلك المنحرف أي في بيته، فيأمره هو ألا يقرب أهله. هذه هي عظمة التشريع حين يتسامى، فلا يعزل المنحرف وحده، إنما يعزل عنه المجتمع وهو حر في ذلك المجتمع. هذا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا جميعا عن غزوة تبوك، وما تخلفوا عن عذر، لأنهم كانت لهم قوة يستطيعون بها أن يجدوا الزاد والراحلة والسلاح، ومع ذلك تخلفوا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا إليه معتذرين بصدق، لم يكذبوا ولم يقولوا لم نجد، بل قالوا: لم نكن أيسر حالا منها في ذلك الوقت، ولكننا تخلفنا وتخاذلنا عن غير حاجة. فيقول الرسول لهم: انصرفوا حتى ينزل الله فيكم حكمه. ولكنه أمر الناس ألا يكلموهم، فلم يكلمهم أحد، وتسامى الأمر فعزل كل واحد عن أهله. تلك قوة الكلمة حين تعزل الرجل عن أهله، ولا رقيب في البيت بين الرجل وأهله. ويتسامى التشريع الحاكم مع المنحرف، إلى أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر على المنحرف بعقوبة، بل يجعل المنحرف نفسه في عقوبة على جريمة بينه وبين ربه يقربها، ثم يحكم على نفسه الحكم. فهذا أبو لبابة تبدو منه بادرة يشير بها إلى اليهود: إنكم إن قبلتم عهد رسول الله فإنه القتل. فلما قالها قال: والله لقد علمت حين قلت ذلك أنني خنت الله وخنت رسوله. لم يطلع عليه أحد في ذلك الوقت، ولكنه عرف ما كان من جريمة نفسه، فماذا صنع ولم يطلع عليه أحد لتقوم عليه الدعوة؟ إنه ذهب إلى سارية المسجد، فلما ذهب إلى سارية المسجد فوجئ به صحابة رسول الله مربوطا في السارية، فيسأل لماذا؟ يقول: أذنبت ذنبا، هذا الذنب هو كذا وكذا، ولم يعلم به أحد، ولا يكفر عن ذنبي إلا أن أربط نفسي إلى سارية المسجد، أي إلى عمود المسجد، فكان إذا ما جاءت الصلاة يحل نفسه ويصلي ثم يعود فيربط نفسه. والله لا أفك نفسي ولا أحلها حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي التربية الإيمانية التي تربي الناس ليضمن الحق سبحانه وتعالى للناس أمن داخلهم، الأمن الخارجي. ولكن أكل خوف للناس يأتي من الداخل؟ لا، إن الخوف الأشرس والأشد هو الذي يأتي من الخارج. لماذا؟ لأن الانحراف الداخلي من المؤمنين يكون بغفلة نفس ربما تؤوب فترجع فتتوب، ولكن الخوف حين يفد من خارج يكون من عدو. إذن فوجب أن تكون في الأمة قوة، وهذه القوة تصون أمن الناس في الداخل، وتصون على المؤمنين أمنهم من خوف خارج. فوجب أن تكون للمؤمنين قوة، هذه القوة لم تكن قوة محددة، بل كل فرد في الإسلام كان معدا لهذه القوة، بحيث إذا جاء النفير لأي لون من ألوان الجهاد وجد كل واحد صالحا لأن يحمل سلاحه وأن يخوض المعركة مستعدا لها. ولذلك يأتي النص ليقول: خيركم رجل ممسك بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها. إذن فهناك قوتان: قوة تحمي الأمن الداخلي من الانحرافات الجزئية، وقوة تحمي الأمن من عدو خارجي، وهؤلاء الخارجون هم أعداء الإسلام. حماية القيم. إذن فالقوة لم تنشأ إلا لحماية القيم، فحين تكون القيم منهارة فلا معنى لوجود قوة، لأن القوة في الإسلام لم تجئ لحماية الأرض فقط، وإنما جاءت لتحمي الأرض التي تحمل هذه القيم. إذن فالقيم هي الأساس المقصود بالحماية، فحين تتخلى أمة في الأرض عن قيمها فما الذي يحمي فيها؟ لا يحمي شيء. لماذا؟ لأن الأرض إنما روحها القيم، فإذا ما ذهبت القيم فالأرض شيء هباء بعد ذلك. كذلك القيم الإيمانية تحمي الإنسان وتعطيه مناعة ضد أن يغزوه عدو خارجي. لماذا يخاف أن يغزوه عدو خارجي؟ لأنه يخاف أن يفتن في القيم، يخاف أن يفتن في الدين. إذن فخوفنا من أن يغزونا عدو خارجي لم ينشأ إلا لأننا نخاف على قيمنا من أن نفتن فيها، ولذلك كان المطلوب منا ألا ندخر القوة لوقت الحاجة. لماذا؟ لأننا إذا ادخرنا القوة لوقت الحاجة ربما عاجلنا عدونا عن غير عدة وغير استعداد فيصيب منا غرة. لذلك طلب الحق تعالى من المؤمنين أن يحتاطوا لهذا الأمر احتياطا قويا، فيقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، والإعداد يكون قبل ولوج المعارك. وما استطعتم تدل على أن كل إمكانيات الأمة وكل مواهبها يجب أن تتعاون وأن تتكاتف على أن ترد العدو الخارجي إن حدث نفسه بخرق حدودنا الإيمانية أو القيم الإسلامية. وما استطعتم هذه تعطي العذر للمؤمنين حينما تكون إمكانياتهم ضعيفة، يجب أن لا يقفوا ويقولوا إمكانيات عدونا أكبر من إمكانياتنا. لماذا؟ لأن الله طلب منا أن نعد ما استطعنا، وحين نعد ما استطعنا في إخلاص للاستطاعة بدون كسل وبدون تهاون، فإن على الله أن يقوي هذه الاستطاعة تقوية تجعل الجيش القليل في العدد أو القليل في المعدات يغلب الجيش الكثير في العدد والقوي في المعدات. الله مع المجاهدين. ولذلك يعلمنا الحق سبحانه وتعالى ألا نخور، لأن قوانا أقل من قوى عدونا. لماذا؟ لأنكم لا تدخلون المعارك وحدكم، وإنما تدخلون بربكم يحميكم وبربكم يعينكم. كيف يقول الحق ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى حين يريد أن ينصركم على عدو كثير العدد قوي المعدات: فلا تستعجبوا لذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلوب عدونا الرعب، ومتى ألقى الحق في قلوب عدونا الرعب فلن ينفعه عدده ولن تنفعه معداته، وحين يلقي في قلوب العدو الرعب ويتراجع ولو شبرا واحدة يقوى الجندي المؤمن، ويكون كل عتاد العدو القوي للمؤمنين الضعفاء. إذن فالحق يطلب منا دائما أن نعد ما استطعنا وأن نكمل تلك الاستطاعة بيقين قوي في الله، ولذلك يضرب لنا الحق سبحانه وتعالى المثل في ذلك. فماذا يقول؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإذا نظرت إلى النسبة بين 20 وبين 200 وجدت نسبة 1:10، أي أن المؤمن الواحد بقوة الله له لا بد أن يقاوم 10، فإذا نزلت النسبة عن ذلك فهو ناشئ عن ضعف قوة اليقين وقوة الإيمان، بدليل أن الله لم يحافظ لنا على هذه النسبة لعلمه بأن قوتنا قد تضعف. فبعد أن كانت النسبة من 1:10 قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن فالمسألة انتقلت من 1:10 إلى 1:2، فما الذي خفض هذه النسبة؟ إنه الضعف، الضعف في اليقين والضعف في الإيمان. إذن فإذا هزمت قوة مؤمنة أمام قوة كافرة دون هذه النسبة، فنعلم أن ذلك ناشئ من ضعف إيماننا. ولذلك يضرب الله مثلا ثانيا فيقول: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. الإيمان ومعونة الله. إذن فعلى مقدار تقواكم وعلى مقدار صبركم وعلى مقدار إيمانكم وعلى مقدار صدقكم العهد مع الله في الصفقة التي عقدها تكون معونة الله لكم. إذن فالمؤمن القوي هو الذي يقدر أن يحدد مقدار معونة الله له، فإن أرادها معونة قوية فليقبل بتقوى قوية، وإن أرادها معونة قوية فليقبل بإيمان قوي، لأن القوة العددية حين تلقى القوة الإيمانية لا يمكن أن تثبت معها أبدا. ولذلك نجد أن الحرب الإسلامية الإيمانية ابتدأت في بدر، وحينما ابتدأت ماذا كان عدد المسلمين، وماذا كانت عدتهم، وماذا كان عدد المعسكر المقابل وهم الكافرون؟ 1,000 أمام 300، وكذا عدد كثير أمام عدد قليل، وعدد متوافرة أمام عدد قليلة. ولكن الله أراد أن يستهل نفوس المسلمين استهلالا يثبت الإيمان في قوتهم، لأنهم ليسوا معزولين عن الله وإنما موصولين بالله. وبعد ذلك يأتي واقع المعركة الذي يحقق مبادئ يجب أن نتنبه إليها. انتهى الشريط الرابع من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.